العير العير وهو الحمار. نعم. وثور هو جبل صغير بجنب أحد، وهذا غير جبل ثور الذي بمكة، وقد اشتبه ذلك على بعض العلماء، وقد سمى ذلك كله مدينة، وقال إني أحرم ما بين لابتيها. والآية الأرض الذي وإيش؟ واللابة الأرض التي تركبها حجارة تركبها حجارة سود، ويقال لها الحرة، حرة واللابة. نعم نعم. وقال له الأعرابي ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. وقال له الأعرابي ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. الله. نعم نعم. بعد فما بين لابتيها هو الحرم وهو في المدينة، وهو ما بين عير إلى ثور، وهو بريد في بريد. وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في صلاتهم كما أمر الله ورسوله، فيقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلون عليه كما علمهم، مثل أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقد روي كما صليت على إبراهيم، وقد روي على إبراهيم وآل إبراهيم. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. وروي مثله في السلام أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرة. فهم إذا صلوا عليه وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم عليهم، ولم يكن هذا السلام في الصلاة مما يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، إنما كان ذلك إذا حيوه تحية يسمعها، فإذا سلموا عليه رد عليهم السلام. وأما سلام الصلاة فهو كالصلاة عليه، الله هو الذي يصلي عليه. يعني إنه دعاء، يعني ما هو تحية بل هو دعاء. نعم أحسن الله إليك. وأما سلام الصلاة فهو كالصلاة عليه. وأما سلام الصلاة فهو كالصلاة عليه. نعم لا تقتضي ردا. نعم. الله هو الذي يصلي عليهم بالمرة الواحدة عشرا، ويسلم عليهم بالمرة الواحدة عشرا. ولما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا على ما كانوا عليه في حياته، هم والتابعون يصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسجده وخلف غيرهم، لكن هؤلاء ولما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا على ما كانوا عليه في حياته هم والتابعون يصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسجده وخلف غيرهم، لكن هؤلاء الأربعة أموا الناس في مسجده، فأبو بكر وعمر صليا بالناس حتى ماتا، وعثمان صلى بالناس حتى حصر، وعلي صلى بالناس مدة مقامه بالمدينة قبل أن يذهب إلى العراق، وهؤلاء الأربعة بويع لهم في مسجده. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة. الله أكبر. هذا مناسبة البيعة في مسجده لها خصوصية. الله المستعان. وبعد ذلك انتقلت الولاية والخلافة إلى بلدان أخرى. نعم. إيش بعده؟ وكان خلفاؤه الراشدون إلى هنا. أحسن الله إليك.